القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح التواصل والتراحم، صباح التسامح في شهر رمضان الكريم. رمضان رمضان رمضان رمضان، الهلال وسهر وبان، فكرني بحاجات وذكريات، بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها الصلح خير، وروشتة رمضانية، ومائدة رمضان الشهية. مع مبادرة جديدة من مبادرات الخير، صباح الخير على الأسرة المصرية وعلى مصرنا الحبيبة. رمضان شهر ملهم للجود والعطاء ومبادرات الخير بشتى صنوفه، ومفيش أجمل ولا أروع من أن ربنا يستخدمنا لعمل الخير ونكون أدوات الله في الأرض لصنع الخيرات. يعني العباد اللي ذكرهم سيدنا الرسول عليه أفضل صلاة وسلام، عباد اختصهم الله لقضاء حوائج الناس. مبادرتي في رمضان هتواكب الأحداث الصعبة اللي بتمر فيها البلاد. بلدنا الحبيبة بتمر بوباء وعملها يومية توقف رزقها، وده الحكمة الإلهية علشان يختبر فينا إدراكنا لهذا الابتلاء. علشان كده فكرت في الناس اللي كانت بتساعدنا في البيت ومش قادرين نجيبهم في الوقت الحالي. ليه ما نتعاملش معاهم على إنهم لسه موجودين ويتقاضوا نفس الأجر حتى لم يعملوا نفس العمل؟ كلام التكافل والتراحم على قد ما قدرت كل واحد فينا، وبكده هنبس في قلوبهم روح الطمأنينة والأمان وهنكبر جواهم الإحساس بالولاء. ممكن كمان واحنا بنشتري مستلزماتنا نلقي نظرة على الناس اللي حوالينا، هنلاقي ناس كتير مش قادرة تدفع أو تشتري احتياجاتها، بنحسبهم أغنياء من التعفف لأنهم ما بيسألوش الناس. ممكن عنينا تدور عليهم في كل مكان، هنلاقيهم كتير، نحاول نساعدهم ونساهم معاهم بشكل ما يجرحش شعورهم، وبكده نعظم مبدأ أعمل خيرا ثواب تلقى. الخير في رمضان سمة غلبة بتخلينا نقول يا ريت كل السنة رمضان، فاللهم اجعلنا من عبادك الذين سخرتهم لفعل الخيرات، وأنعم علينا في هذا الشهر بالرحمة والبركات. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة. حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أحداث الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس. فاكر يا عبد الغفور؟ فاكر ايه يا وفاء؟ فاكر الفانوس ده؟ ايوه طبعا فاكره، هديتك ليا واحنا لسه كنا في سنه تانية جواز. الحمد لله ونجحنا واتنقلنا لسنه ثالثه. احنا بقالنا 20 سنة متجوزين. ايوه والفانوس يشهد. انا احتفظت بيه وحطاه كمان في مكان يليق بيه. ايوه في البوفيه، ودايما المعه واخليه يبرق. برافو عليكي. يا سلام، ذكرى جميله قوي يا ابو دنيا. فعلا يا وفاء، انا جبت له حجر بطاريه جديده. ليه؟ هتشغليه؟ ايوه شويه يعني كده. ده بقى كان من اوائل الفوانيس اللي بتشتغل بالبطاريه. تنور وتغني. وحوي يا وحوي يوحى. طب ايه شغلي بعدين بقى، انا عايز ارتاح شويه. كويس انك جيتي يا دنيا. ليه؟ خير يا مسرات؟ اصلا انا في دماغي كده ان اعيد ترتيب اوضه الانتري. ليه يعني؟ اغير الشكل شويه كده يعني، روح التجديد يا قمر. تمام، وانا بقى ايه اللي هعمله؟ شديني رايك، لمسات جميله من لمساتك. زي ايه مثلا؟ البوفيه التحفه ده. ده اجمل بوفيه مفيش زيه دلوقتي، كفايه الازاز اللي فيه. ده كريستال. نرتب التحف اللي فيه. ماشي يا مسرات، يلا بينا نبدا. غريبة، ايه اللي غير الانتري كده؟ اسألي مسرات ودنيا. هي دنيا كانت هنا؟ ولا زالت موجودة جوه مع مسرات. لا لا لا لا، في حاجات مش في مكانها. اكيد غيروا وبدلوا. يا مسرات، انت يا مسرات. الراحة يا وفاء. مو بالراحة كمان، تعاليلي يا مسرات انت ودنيا، تعالوا هنا. يا ماما وفاء، دي تغييرات بسيطة وجميلة. أنا كل اللي يهمني إن الفانوس يبقى في مكانه. ما هو في مكانه، بس أنتوا دخلتوه لجوه شوية. يرجع يرجع يا حبيبتي، يرجع لقدام أهو. قولي لي بقى، أنت توعي للفانوس ده واللعب بالليل وحوي يا وحوي؟ لا طبعا أنا ما وعاش، أنا أوعى الفوازير نيلي وبوجي وطمطم. يعني ما حضرتيش قبل كده يا مسرات؟ لا لا انا ولا انت يا دنيا، احنا صغنطاتشين. اه فعلا. ماشي يا مسرات، انا بقى اكبر منكم وحضرت وحوي وحوي، ونخرج نغني ونقول الدونة العادة، ربنا يخليكم. يعني تلموا النقطة؟ لا لا لا، سكان الشارع والجيران اللي يعني تدينا فطيرة، واللي تدينا قرطاس فيه لب. الله. واللي تدينا قرطاس فيه فول سوداني. ومفيش بقى كده لوز ولا فستق؟ لا لا لا، كان فيه يا دنيا، كانوا يعني بيدونا كبشة لوز أو كبشة فستق. الله، دي ذكريات حلوة قوي. تراثنا الشعبي اللي المفروض تبقوا عارفينه، وأنا هسمحكم وحوي يا وحوي. هتغنيها؟ لا لا لا، الفانوس فيه بطارية ومتسجل عليه، يلا اسمعوا. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الروشتة الرمضانية، تقدمها لك هالة سالم. دكتورة وسيلة طه استشاري موجات الأوعية الدموية، صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير دكتورة وسيلة، كل سنة وحضرتك طيبة. والمرأة المصرية يعني أكثر من تعاني من الوقوف أثناء يعني فترات الصيام لإعداد وجبة الإفطار لأسرتها، ولكن مع ذلك لابد أن تحافظ على صحتها وكيف تتجنب الإصابة بالأوعية الدموية أو الأوردة في ساق المرأة. أولا كل سنة وحضرتك طيبة ومستمعين الكرام طيبين. هو طبعا المرأة المصرية دي يعني مرأة ذات طابع خاص، لأنها بتحمل كل المسؤوليات وعبء المنزل والأسرة كاملة على عاتقها، ورمضان طبعا بيحلو فيه المطبخ والأكلات والوقوف طويلا في المطبخ، وهو ده الحقيقة العدو اللدود للمرأة، لأن المطبخ معناه أنه وقوف طويل زائد حرارة عالية، وهما دول عدوين اللي بيزودوا الأعراض لو في استعداد للدوالي. الدوالي اللي هي عبارة عن تمدد في الأوردة وبتزيد أكتر مع الوقوف الطويل ساعات طويلة مع الحرارة العالية. الاستعداد يا دكتورة بيكون صحيا يعني من فترة بتعاني من ذلك، ولا بيكون حاجة طارئة خاصة بالوقوف؟ لا، الحقيقة بتبقى حكاية مزمنة وبيبقى فيها عنصر وراثي، والعنصر ده بيأثر أكتر على الجدار بتاع الأوردة نفسها، بيبقى جدار ضعيف وبيبقى عنده استعداد للتمدد. يعني هو ده التعريف الدوالي، إنه بيبقى فيه تمدد في الوريد نفسه بيخلي الصمامات تبعد عن بعض، ولما الصمامات تبعد عن بعض الوريد نفسه ما يقفلش كويس ويخلي الدم كله راكد في الساقين، ومن ثم بيبقى فيه كل الأعراض اللي هي التقل. بنحس دايما تقل خصوصا في بعد اليوم الطويل والوقفة الطويلة والحر، بنحس بتيجي الشكوى زي تقول بالضبط شكاية الرمل، يعني بالضبط بنسمع اللفظ ده في القدم نفسها في الساقين بالضبط. دكتورة يعني هل هذه الأوردة بتكون يعني في أماكن معينة بتظهر أولا وبعد كده بتنتقل للجسم، ولونها بيكون إيه فترة الأمان ليها وإمتى بتكون المضاعفات شديدة؟ والحقيقة ده سؤال كويس قوي، يعني ده سؤال في الجو ظهر نفس المضمون، لأنه هي مختلفة الأشكال والألوان. لأنه لو قدرنا نبسطها للمستمع الكريم بتاع حضرتك، هو عبارة كأنها شجرة. عارفة حضرتك الشجرة بتتكون من جذع ثم فروع، فالوريد الرئيسي ده الجذع، وده عادة ما بنشوفهوش بعينينا المجردة، اللي بيبقى زي ما يكون مدفون جوه الساق، وده اللي احنا بنشوفه بخلال الأشعة اللي هي الموجات الأوعية اللي هو الدوبلر. لكن الفروع ساعات بتبقى سطحية وساعات بتبان وبتبقى عبارة عن تمددات وبيبقى شكلها معرج، وساعات بتاخد ألوان زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، ساعات من الأزرق لغاية الأزرق الغامق، ساعات بتبقى لونها مغمق أكتر خصوصا في البشرة المصرية الغامقة بتميل ناحية السمار. كمان مضاعفات طبعا ممكن توصل لحالات جامدة قوي وهي القرحة الوريدية، وإحنا ما بنحبش أبدا أبدا للمرضى بتوعنا إن هما يوصلوا للمضاعفات الخطيرة دي. لكن يعني حتى نصل إلى يعني لا نصل إلى هذه المرحلة الخطيرة، يعني ما هي الاحتياطات التي يجب أن تتخذها المرأة للحفاظ على الأوعية؟ أولا العلاج المبكر، يعني أول ما الأعراض تظهر، يعني قبل حتى ما تظهر على سطح الجلد أي نوع من أنواع الدوالي، على المرأة اللي هي بتقف كتير وعلى آخر النهار بتحس بأن رجليها فيها تقل أو مش قادرة تقف تاني أو ورم، كمان التورم اللي هي في القدمين، كل ده يعني ينصح طبعا يعني ضروري جدا أنها تستشير دكتور الأوعية الدموية، وينصح بعمل الأشعة اللي هي موجات الأوعية الدموية أو الدوبلكس أو الدوبلر. دكتور هل أحيانا مريضة السكر أو الضغط بتكون عرضة لهذه المضاعفات؟ هو كلمة الأوعية الدموية بتحمل الشقين، الأوردة والشرايين. الكل اللي احنا كنا بنتكلم عليها الدوالي دي تخص أكتر الأوردة، إنما زي ما حضرتك تفضلتي سواء المريض الضغط، مريض السكر، المريض اللي بيدخن، يعني السيدات التي تدخن وتعاني كثيرا من أمراض الشق التاني بتاع الأوعية هو الشرايين. حقيقة مريض السكر والضغط العالي دولت يعني مجموعة تانية من أمراض الأوعية الدموية. الأوعية الدموية دي كلمة بتشمل الأوردة، وهي اللي ينتج عنها الأمراض الدوالي والقرح الوريدية زي ما قلنا، لكن السكر والضغط العالي دولت بيأثروا على الشرايين. فطبعا السكر ده يعني المرض الذي يسيطر على كثير من الشرايين في الجسم، سواء الشبكية من أول فوق خالص، الشبكية وال الشرايين القلب التاجية، وسواء الكلى، سواء طبعا الشرايين الطرفية وما ينتج عنه القدم السكري، كل الحاجات دي احنا طبعا ما نحبش خالص ان ستاتنا الحلوين ان هم يوصلوا ليها، فلازم ولابد من سيطرة على هذا المرض المزمن. والآن إتيكيت رمضاني مع خبيرة الإتيكيت والبروتوكول رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا ميرفت كوجوك. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير بمناسبة هذا الشهر الفضيل. أحب أتكلم النهاردة بعد إذنكم عن عادات الأكل عندنا إحنا المصريين، لأنه في الظروف الاستثنائية اللي إحنا بنمر بيها هذه الأيام واللي العالم كله بيمر بيها، الكل دلوقتي بيراعي سواء كان الأفراد أو الدول في الاقتصاد في كل شيء. طبعا هذا الوباء أصبح مكلفا جدا للجميع، وبالتالي إحنا نخشى إنه الدنيا مش هتبقى واسعة قوي علينا كده زي ما احنا اتعودنا، ولهذا احنا نفضل ان احنا نعود نفسنا من دلوقتي على الالتزام بالاعتدال في كل تصرفاتنا. والنهاردة احب اتكلم بالذات على المأكولات، يعني اتمنى نبتعد عن عملية الجري وراء الاكل. الدنيا مش كلها اهميتها في الاكل يعني، وتخزين الكميات الكبيرة ده مش حلو، لازم نبطل العادات دي ونوعي الناس اللي حوالينا. بلاش عملية تخزين كميات كبيرة، الأكل مش هيخلص وإن حاجة خلصت يعني الدنيا مش هتطير. إنما أيضا في البيت وفي إعداد المأكولات بلاش برضو أبالغ قوي، لأن الواحد هو صايم بتهياله إنه هياكل حاجات كتير قوي، والواقع إن ساعة الفطار ما بيبقاش قادر يخلص حاجة. فإحنا نراعي نقلل من كميات اللي بنعدها للمائدة، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، وإحنا قاعدين على المائدة بقى، إذا كان الأطباق الغرف كلها محطوطة قدامنا وإحنا بنمد إيدنا ناخد كل واحد على قد ما هو عايز، ياريت بما أننا أسرة واحدة أنا أحط في طبقي كل اللي أنا شعرة إني هحتاج له ومش مفروض أكل أكتر منه في الوقت ده، وأنا بمد إيدي في أطباق الغرف أخد من قدامي، ما خدش من قدام أو من بعيد من مكان حد تاني يعني ما بياخد. دي عادة مش حلوة أبدا، ولاحظتها في بعض الناس ومعرفش ليه كده يعني، هما بيتهيألهم يمكن أنه اللي أبعد مني هو أحلى من اللي قدامي. بلاش الحكاية دي، أيا كان السبب أخد من القدامي فقط، أخد معلقة نظيفة، ما أسيب المكان على طبق الغرف نضيف مطرح ما أخدت. دي حاجات يعني اسمحوا لي أن أنا أقولها ونقولها برضو لأولادنا، لأنها الحقيقة بتضايق لما ما بنرعيهاش. أيضا الجلوس إلى المائدة ما نتكلمش كتير بقى ونعملها حفلة أكل، لأنه الوقت بيبقى هنا ضيق جدا يعني، على ما بعد ما بنخلص الإفطار بيبقى لازم نقوم نصلي المغرب بسرعة، وبعدين بعد كده هيبقى عايزين نصلي العشاء ونصلي التراويح، وعايزين يمكن نروح عن نفسنا شوية بين ده وده. فإذا نلتزم بأن احنا ما نطولش على الفطار، بعد ما ناكل كل واحد بيشيل طبقه ويساعد في أن احنا نلم السفرة بسرعة مع بعض، ننظف كل شيء بسرعة قوي مع بعض عشان نقدر نستمتع مع بعض. بعد كده ياريت نصلي جماعة بقى ونعود ولادنا على إزاي يصلوا معانا صلاة الجماعة. اسمحوا لي أقول أيضا في قراءتنا للقرآن الكريم نراعي التشكيل الصحيح، لأن ده شيء هام جدا وبيغير في المعنى. المهم أن احنا يعني نستمتع بوقتنا مع بعض، ندي لبعض فرصة إن إحنا لما بنساعد بعض الأمور بتمشي سلسة وحلوة. وإحنا عادين على المائدة أرجوكي برضو تلفتي نظر الأولاد، كل واحد يبقى فارد ظهره كويس قوي، بلاش الظهر المتني، ما نحطش كوعنا على الترابيزة، تبقى قاعد موسع السكة يمين وشمال حواليه. دي نقاط مهمة جدا ألفت نظرهم بنعومة ومن غير لفت النظر على فكرة، بدون ما أجرح شعور حد وأنا بلفت نظره، حتى ولو كبني الصغير، لا أكون دائما دبلوماسية في تعاملي مع الجميع عشان ما أجرحش شعور حد بأن أنا أقول له خلي بالك من نفسك، ما ليه بتغلط كده، ليه بتعمل كده. بلاش التجريح ولفت النظر الجارح، بل نكون لطاف مع بعض كلنا. وكل عام وأنتم بخير. ميرفت كشك، رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبيرة الاتيكيت والبروتوكول. شهر الخير والسرور شرفنا في موعدنا، غالي وكل الشهور على خير وفي حسنه. شهر الخير والسرور شرفنا في موعدنا، غالي وكل الشهور شهر الصوم، والعفو والرضا ونستمع الآن إلى الزعل والخصام ممنوعين لكل المستمعات والمستمعين. نتسامح ونتصالح ونعيش في نعيم. ده الصلح خير ورمضان كريم. دكتورة نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية، بالرحب بوجود حضرتك معانا. أهلا بيكي وبالسادة المستمعين. أستاذة منى شرفت أننا معاكم النهاردة. والنهاردة عايزين نقول للأخ الكبير اللي بقاله فترة ما بيسألش عن إخواته وعمل نفسه بقى مشغول لأنه اتجوز ومش فاضي، وفي حقيقة الأمر هو زعلان من موقف قديم، بنقول له لأ خلي بالك من حقهم عليك، سؤالك عنهم من حقهم، يشوفوك وتشوفهم وتطمن عليهم وكمان يطمنوا عليك. يعني ايه كبير؟ يعني انت اللي مسؤول عن صلة الرحم، انت اللي عندك مسؤولية متابعتهم. السؤال عشان انت كبير فانت اللي مسؤول، الاكثر خبرة، الاكثر دراية، الاكثر وعي بكل النفوس والطباع بتاعت اخواتك، بنوعية تربيتهم، باخلاقهم، بليه كان في موقف وليه ما كانش في صلح في ساعتها. تعال اقعد مع نفسك الاول وقول انا استنيت ده كله ليه، ليه الموقف ما تحلش وقتها؟ هل حاولت؟ طب لو انا حاولت فعلا وهم اللي ما كانوش فاهمين المحاولة صح ما كررتهاش؟ طب لو هم اللي حاولوا وانا اللي رفضت المحاولات دي، نوع من الكرامة او العزة او محاولة لفت انتباههم ان الموقف ما يتكررش، طب مش طولت شوية؟ الزمن كفيل بأنه يمحي حاجات كتير بالنسيان، ودي نعمة ربنا ادهلنا، بس مش هننسى في المطلق، هنعاتب بالراحة في ساعتها وبعدين كأن شيئا لم يكن، ونفتح باب جديد، نفتح باب لصلة الرحم اللي ثوابها بيبقى كبير، خاصة مع اللي ما بيسألش لما نسأل احنا. تعالوا نفتح باب كمان عشان انت الكبير، انك تبقى الاب، انك تبقى الام، لو انت الاخت الكبيرة اللي تراعي اللي حواليها، اللي يحسوا معاها بالامان، بالقدرة على المشورة واخد الرأي السديد وللجوء في اي ازمة بالمنطق بالحنان. خلينا دايما يبقى في مساحة ود بيننا وبين بعض، خلي ولادنا تكبر على اننا كلنا كيان واحد، ويتعلموا انهم لازم يتحملوا مسؤولية اخواتهم الصغيرين. اسمحي لي يا دكتورة كمان بنقول له ما تتأخرش أكتر من كده، وخليك قدوة لأولادك، الكبير لازم يكون كبير بتصرفاته. طيب تعالوا نبتديها بالجملة البسيطة اللي ماما كانت دايما بتقولها لنا وإحنا صغيرين، خليك كبير، معلش أنت الكبير. كلنا كنا ساعات يا ماما لا بنتضايق، يعني إيه ما هو برضو عمل لي، ما هي برضو قالت لي. هي كانت بتقولك أنت القدوة، انت المثال الطيب اللي لازم يحتذوا بيه، مش بتكلفك بس بانك تتنازل عن حقك او انك تسامح عمال على بطال، لا بالعكس، هو ده اللي احنا طالبينه مننا، ان احنا نفضل كبار. مفهوم انك كبير انك قيمة، لان المسامح هو الكبير اللي بيقدر يعفو، هو الكبير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مع فارق التشبيه هو عز وجل عن اي تشبيه، هو اكبر ما في الكون، هو اللي بيقدر يملك فبيعفو. فخليك انت في الامور البسيطه الدنيويه قدوه في انك تعفو عن صغائر الامور وتبقى كبير ليها، تبقى قدوه فيها. طيب القدوه دي هتفرق في ايه؟ انا مش عايز، لا بصلها لبعدين، ولادك هيبقوا ايه، هيعملوا ايه مع بعض، هتلاقي السيناريو بيتكرر تاني، هتحب ان نفس الموقف ده يتكرر؟ ده اختيارك. عشان تكون كبير هتخلي ولادك كبار معاك بانهم يتعلموا يسامحوا، يقفوا مع بعض، ويكونوا أسرع في قراراتهم بالخير. تعالوا نقولها تاني، سرع قرارك بالخير، ما تقعدش مدة طويلة تفكر فيه لحد ما أمور تانية تحصل وتتعقد، أو أنت تكسل، أو يحصل من الطرف الآخر أنه يبقى مغلق قافل زي ما بنقول بالبلدي، مش قابل مني الكلام لطول المدة ويقول لك أنت لسه فاكر. لا، أي وقت هنفتكر فيه الخير هو وقته، بس ياريت ويفضل يكون النهاردة مش بكرة، يكون امبارح مش النهاردة. نحاول بقدر الإمكان نفتح باب العفو ونفتح باب السماح، ونكون كبار في تصرفاتنا علشان نبقى قدوة حسنة لأولادنا، ونستحق فعلا ثواب الشهر الفضيل. وفي النهاية بنقول له الصلح خير. ده الصلح خير ورمضان كريم. مائدة رمضان الشهية مع الشيف أماني العمري. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان، ورمضان كريم، ويا رب إن شاء الله نعدي بسلام وعلى خير إن شاء الله. منيو سحورنا النهاردة عبارة عن طبق فول إسكندراني، اللي هو يعني إسكندراني يعني فول بالبصل والطماطم والليمون والخضرة. طبق جنبه طبعا طبق جبنة قريش بزيت الزيتون والكمون، طبق زيت، طبق زيتون مخلل، زيتون مخلل، وجنبه خيار مقطع مع الجزر والخس وبيض مسلوق. هقول طريقة الفول الاسكندراني. فول اسكندراني عادي، يعني فول عادي بنجيبه إذا كنا عاملينه في البيت، وطبعا يفضل إن احنا نعمله في البيت، وهنقول عن طريقته. بنجيب الفول عادي وننقعه لمدة ساعة أو ساعتين، بنحطه في الدماسة بتاعتنا، بنكون مغليين مية مغلية بالكتل نحطها عليه، نحط معاه معلقة رز مغسولة، معلقة عدس مغسولة، فصين توم سليم صحيح يعني، طماطماية مقطعة أربع قطع، ليمونة قطعة برضو قطعتين أو أربع قطع. كل ده بنسيبه يستوى على النار، ونهدي عليه النار جدا جدا، وكل تقريبا نص ساعة أو تلت ساعة نبص عليه، لو احتاج مية بنزوده مية مغلية، مش مية من الحنفية أو مية ساقعة باردة، لازم تكون مية مغلية. بعد كده بعد ما بيستوى بنطفى عليه وبنحتفظ بيه في التلاجة، وبناخد منه كل يوم الكمية اللي أنا عايزها. ده طبعا أنضف وأصح وأحسن بكتير من اللي بنشتريه بره، وأوفر كمان. أما نيجي نعمل بقى الفول اسكندراني، عبارة عن فول بالبصل والطماطم. هنعمل إيه؟ هنسخن الفول بتاعنا، وبعد كده هنحطه في بولة، ونقطع عليه البصل، ونقطع طماطم، ونعصر عليه ليمون، ونقطع بقدونس وشبت وكزبرة خضرة لو موجودة عندي، وطبعا زيت زيتون، ونقلبه كله مع بعضه، ونكتر البصل. يا ريت اليومين دول يا جماعة نكتر البصل والليمون في كل أكلنا، يا ريت البصل والليمون علشان فيروس كورونا، نزود الليمون والبصل في كل أكلنا. هنزود طبعا ليمون والبصل على عليه، ونغرفه في الأطباق، ونقدمه مع باقي السحور بتاعنا اللي هي جبنة قريش، وطبق زيتون مخلل، وخيار مقطع مع الجزر والخس، وبيض مسلوق، وطبعا عيش بلدي. وبالهنا والشفاء، رمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين. كانت معكم أمين العلم. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.